أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأزهران الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا وصلنا عند قول سيدنا الجلال جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وفي ذلك العذاب أو الإنجاء بلاء أي ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. ثم الآن نشرع في كلام سيدنا المحشي وهو سيدنا سليمان الجمل في حاشيته. قال: قولوا يذبحون أبناءكم، قالوا أو قال فذبحوا منهم 12,000 كثير جدا. فرعون هذا هو مش مهم يذبح 12,000 أكثر، المهم أنه إيه؟ أنه يمكث في حكمه، هذا هو فرعون بقى. نعم. قال: فذبحوا منهم 12,000 وقيل 70,000، قول آخر أنهم 70,000، وهذا من الخازن، نقله من إيه؟ من تفسير الخازن. قوله بيان لما قبله، السيوطي قال ايه؟ يذبحون بيان لما قبله. ايه البيان ده بقى؟ يقول لك هنا في يعني مسألة، يعني هنا بيان معنوي، المقصود به البيان معنوي يعني بيان في المعنى وليس البيان اللي هو البيان في علم النحو اللي هو عصر بيان، مش مقصود به كده، وانما مقصود به تفسير وإيضاح، وإن كانت المسألة فيها أقوال هيقولها دلوقتي. قال: أي بيان معنوي، يعني إيه؟ تفسير لا بيان نحوي، غير مقصود البيان النحوي اللي هو عطف البيان. ثم يعلل ليه بقى؟ يقولك لأن عطف البيان لا يكون في الأفعال ولا في الجمل، وده معروف، لكن البدل من الجائز أن يكون في الجمل، وهذا وله شواهد في النحو كثيرة. لكن عطف البيان لا يكون إلا في الأسماء، لا يكون في الجمل ولا في الأفعال، هذا معروف. طيب، على ما أطلقه ابن هشام كغيره، يعني ابن هشام فعل ذلك أو ذهب إلى هذا كغيره من النحاة، وجوز في ذلك أن يكون، يعني يكون إيه؟ من اللي يكون؟ يكون جملة يذبحون أبناءكم تكون جملة حال، صحيح جائزة نحويا أو جائزة في الصناعة أن تكون حالا، أي حالة كونه، وإذ نجيناكم من آل فرعون يذبحون، أي حالة كونهم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يجوز أن تكون جملة حال، أو استئنافا، يجوز أن يكون استئناف واستئناف بياني كما قال السيوطي، أو بدلا، والبدل يقع في الجمل كما قلت قبل قليل. واضح؟ يبقى الجملة دي لك فيها ثلاث خيارات: إما أن تكون جملة استئنافية يعني لا محل لها من الإعراب، أو تكون جملة حالية يعني هي في محل نصب، ولك أن تكون جملة بدل يعني في محل جر مضاف إليه لأن معطوف على إيه؟ وإذ، إذ بعدها جاءت جملة، والجملة التي بعد إذ في مضاف إليه، ودي بدل، يبقى في محل جر على البدلية، يبقى لها كم محل؟ ثلاثة: إما أن يكون ليس لها محل الإعراب استئناف، أو في محل نصب حال، أو في محل جر على البدنية، أو على التبع يعني. نعم. واستشكل واستشكل كونه بيانا، هذه بقى القضية أو المسألة. احنا يعني قلنا من الممكن أن يكون بيان، هذا بيان طبعا وتوضيح. يقول لك لا، ويرد على ذلك شيء، لأن في حرف إبراهيم ويذبحون، في حرف إبراهيم ويذبحون أبناءكم، والواو عاطفة. وبعدين يقول لك ابن هشام، يقول لك سيدنا ابن هشام، يقول لك والعطف يلزم منه التغاير أو المغايرة. إذا كيف يكون هناك مغايرة في حرف إبراهيم بين المعطوف والمعطوف عليه؟ لأن لا يعطف على نفسه، الشيء لا يعطف على نفسه إلا بضوابط. وتكون هنا بيان، وبيان هو تفسير يعني هو. فيقول لك هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. طيب ماذا قال في هذا الإشكال؟ قال واستشكل كونه، يعني كونه اللي هو كون يذبحون أبناءكم بيان وتفسير، كونه بيانا وتفسيرا ليسومونكم بعطفه عليه في سورة إبراهيم. والعطف كما قال ابن هشام رحمة الله عليه في المغني يفيد المغايرة. فهذا هو المشكل. وأجيب على هذا الإشكال بإيه؟ قال لك وأجيب بأن ما هنا، يعني ما كان في سورة البقرة، ما هنا من كلام الله سبحانه وتعالى، فوقع تفسيرا وبيانا، لكن ما كان هناك ده من كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن ثم هو يعدد. قال ما هنا من كلام الله تبارك وتعالى فوقع تفسيرا لما قبله، وما هناك يعني في حرف إبراهيم، وما هناك من كلام سيدنا موسى عليه السلام، وكان مأمورا بتعدد أو بتعداد المحن في قوله وذكرهم بأيام الله. والمحن هنا يا أولاد مش معنى المحن يعني المحنة اللي هي السوء أو الشر، لأن المحن من الممكن أن تكون من الخير في الخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة كما قلنا في المرة السابقة. إذا معنى ذلك وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بابتلاءات الله لكم، سواء كانت هذا الابتلاء في الخير أو في الإيه أو في الشر. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام عدد لهم لبني إسرائيل، سيدنا موسى عليه السلام عدد لهم ما أنعم الله به عليهم أو ما ابتلاهم به من نعمة أو من إيه من شر. هذا هو واضح. شيخنا نعم، كنت قرأت كده في الآية دي إن يعني عدم ذكر هنا في البقرة ولا في إبراهيم، في البقرة مقارنة بين البقرة وإبراهيم، إن عدم ذكر أكيد عن الشيخ الإسلام الرأي بالضبط. عدم ذكر الواو مع كلام الله عز وجل لأن من الشأن الكريم ألا يعدد يعني وسائل النقمة على عباده، هو الله سبحانه وتعالى أو بعكس الواو هي تعداد. إنما سيدنا موسى أراد أن يعني يخرج بني إسرائيل، أو سيدنا موسى أراد عليه أن يعني يعدد عليه من نقم يمن عليه بذلك. مش يمن عليه يعني حتى يبتدعوا فيفعل فيكم كذا وكذا وكذا وكذا، أن الله عز وجل ليس بشأنه أن يفعل هذا لأنه كريم بالعباد. يعني جزا ما شاء الله ممتاز. هذا كلام الشيخ إسلام الرأي، وأنا قرأته فعلا. نعم قرأته في الكتاب يعني. نعم هذا هو التعبير القرآني. وأجيب بأن ما هنا خلاص وما هناك من كلام موسى، وكان مهم بتعداد المحن في قوله وذكرهم بأيام الله، فعدد المحن عليهم فناسب ذكر العاطف. ثم قال وأجيب أيضا بأن ما هنا تفسير لصفات العذاب، وما هناك مبين أنه قد مسهم عذاب غير الذبح، لأن عذاب كثير كثير كثير كثير. خلاص. قوله ويستحيون نساءكم عطف على ما قبله، وأصله يستحيون كما قلت قبل ذلك وشرحته بيائين، الأولى عين الكلمة، عين الكلمة، والثانية لامها، فقيل حذفت الأولى فصار وزنه يستفلون، وقيل الثانية فصار وزنه يستفعون. وطريق الحذف على الأول أن يقال استسترت الكسرة على الياء الأولى فحذفت فالتقى ساكنان، يعني أنا شرحت هذا بالتفصيل، الياء الأولى مع الحاء فحذفت الياء. وطريق الحذف على الثاني أن يقال حذفت الياء الثانية اعتباطا، ولكن أنا لم أقل هذا، ولكن ذكرت وجه آخر في طريق حذف الثانية، ويستحيون أنها استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة ثم التقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء للعلل التي ذكرناها قبل ذلك، وهذا أولى مما قاله سيدنا سليمان، لأن ما قلته هو نهج الصرفيين، نهج الايه الصرفيين هذا هو. طيب، فحذفت فالتقى ساكنان الياء الأولى مع الحاء ثم حذفت الياء. وطريق الحذف على الثاني أن يقال حذفت الياء الثانية اعتباطا وتخفيفا ثم ضمت الأولى لمناسبة الواو، والمراد بالنساء الأطفال. وإنما عبر القرآن، القرآن دي من عندي أنا، وإنما عبر القرآن عنهن بالنساء لمآلهن إلى ذلك، يعني هم أطفال دلوقتي صغار لكن بعد ذلك إيه سيصبحن نساء، أما جاد مرسل علاقته ما سيكون هذا هو. طب ما الحكمة من هذا المجلس؟ يعني عرفنا العلاقة طبعا ما يكون، لكن إيه حكمة المجلس؟ الله يعني يحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى تفكير شوية. نعم. باعتبار ما سيكون، ربما تكون الغرض مثلا من ترك النساء ان هم يمتهنوا، فهذا لن يكون الا عندما تكبر الفتاة في السن مثلا، تعمل عند بني تعمل عند الاقباط في مصر وكده، يعني وهي صغيره لا فائده منها، لا مش يعني مش قويه يعني، وهي طفله لن تكون منها فائده، انما لو كبرت في السن كانت تستخدم في البيت يعني كخادمه ونحو هذا يعني، فعبر بهذا اللفظ ان هو المراد. لا أرى هذا، لا يعني لا أرى هذا الرأي، لكن ربما يكون فيه علة أخرى. نعم. ممكن نرجع يعني لكتب التفسير أو نرجع للشيخ الخمراء في التفسير إن شاء الله، ممكن يعني يكون فيه عند الشيخ السمين الحلبي يذكر ذلك، أو اللي هو إيه ممكن في الكشاف، لا في اللي هو بتاع الشيخ المعشور اكيد عند الشيخ، او في روح المعاني للشيخ الانوسي ممكن تلاقي يعني في التفسير هتلاقي ان شاء الله. نعم. طيب، هو اما في الانوسي او في سمين الحلبي او عند الايه ابن عاشور، طاهر ابن عاشور. نعم. وقيل المراد غير الأطفال كما قيل في الأبناء، ولام النساء الظاهر أنها منقلبة عن واو، قضية صرفية أو لغوية، ولام النساء الظاهر أنها منقلبة عن واو لظهورها في مرادفه وهم نسوة ونسوان، وكلمة نسوان دي أولاد يعني ذكرت في الشعر الجاهلي كثيرا، ومنها قول أحد الشعراء على ما أحفظه منذ صغري: إذا ذكر النسوان عفت وجلتي، يعني يتكلم على حياء الفتاة أو حياء المرأة، بيتغزل فيها غذى العفيف، بيتغزل في محبوبته غذى العفيف، فبيقول إنها تتسم بالحياء. قال إذا ذكر النسوان، يعني إذا اجتمع النسوان للذكر واللهو والكلام، عفت ترفعت عن هذه المجالس وجلت، يعني ارتفعت عفت وجلت. هذا هو في بعض شعر الجاهلية. نعم. قال أبو البقاء وهل نساء جمع ونسوة، وهل نساء جمع نسوة أو جمع امرأة؟ من حيث المعنى قولان. فعلا فيها قولان، ذكرها لغتها كتب الايه، كتب الصرف. قوله لقول بعض الكهنة، شرحنا هذا قبل ذلك، قلنا اي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم، وهو ان نارا اقبلت من بيت المقدس، خلاص قلناها قبل ذلك. فقالوا له ان في واحد حيولد في قومك طفل يكون سببا في زوال ايه ملكك، قال لهم خلاص نقتل الابناء دي كلها. وبعدين لما اعمل فيهم القتل قالوا له ان الموتى اللي هم شيوخ بني اسرائيل جاءوا، فجاء رؤساء القبط الى فرعون وقال له ان الموتى قد وقع في بني اسرائيل، فتذبح صغارهم ويموت كبارهم، فيوشك أن يقع العمل علينا. فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة، فولد هارون في السنة التي لا يذبح فيها، وولد موسى في السنة التي يذبح فيها، وهذا مركون الخازن. قال وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. الجار خبر مقدم وبلاء مبتدأ مؤخر، ولامه واو، بلاء لامه ايه واو، لظهورها في الفعل نحو بلوته وأبلوه ولنبلونكم، قال هكذا. ثم قال القرآن ولتبلون في العمران، فايه اللام واو، لامه واو، فأبدلت همزة، والبلاء يكون في الخير والشر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير ايه فتنة، لأن الابتلاء امتحان، الابتلاء هو امتحان، فيمتحن الله تعالى عباده بالخير ليشكروا. يعني يعطيك الخير، ده امتحان، هل ستنجح فيه؟ طب ونجاحك ايه؟ شكره، شكر نعمته، او شكر نعمته، وشكر نعمته تكون بالمحافظة عليها وعدم محاربة الله بهذه النعمة، هذا هو الشكر. وبالشر، طب ليه؟ قال لك ابتلاء، هل تنجح فيه أم لا؟ ونجاحك فيه صبرك فيه، هذا هو. وقال ابن كيسان أبلاه وبلاه في الخير والشر، وقيل الأكثر في الخير أبليته، وفي الشر بلوته، يعني إذا قلت أبليته يعني في الخير، وبلوته يبقى في الإيه؟ في الشر. وفي الاختبار ابتليته وبلوته، قاله النحاس، فاسم الإشارة في قوله وفي ذلكم يجوز أن يكون إشارة إلى الإنجاء، هو الخير وهو خير محبوب، ويجوز أن يكون إشارة إلى الذبح وهو شر مكروه. وقال الزمخشري، وده رأي جميل جدا، والمحشي قال بإيه؟ بجماله وبجودته. قال الزمخشري والبلاء المحنة إن أشير بذلكم إلى صنع فرعون، في القرآن يعني إذا أشير أو أريد صنع فرعون فهو إيه؟ محنة. وإذا أشير والنعمة إذا أشير الإنجاء اللي هو الخاص بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا أشير بذلك إلى صانع فرعون فهو شر، وإذا أشير إلى نعمة الله فهو الخير، قال المحشي وهو حسن وفعلا ده رأي جميل. قال ابن عطية في تفسيره ذلكم إشارة إلى مجموع الأمرين، وده رأي آخر جميل جدا من الإنجاء والإيه والذبح، وده رأي يجمع بين الآراء السابقة. هذا هو يا طلاب واضح؟ هل هناك سؤال فيما قرأناه؟ نعم تفضل. هل يجوز إشارة يشير إلى صوته؟ آه طبعا إشارة واحدة. نعم. وقيل أنا كنت يعني كنت أريد أن أقولها الآن لكن اكتفيت بما قاله الزمخشري وابن عطية في المحرر الوجيه، وهو ماذا؟ أن قال بعض العلماء إذا كان اسم الإشارة ملحق أو ألحق به ميم الجمع ذلكم، وهذا في القرآن كثير، فهذا يدل على أن المشار إليه أكثر من واحد. واضح؟ قاله بعض المفسرين. طيب هل هناك سؤال آخر يا طلاب علم قبل أن نختم المجلس؟ هل هناك سؤال آخر؟ فنصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نياتي ولمعات القبضات الرحمانيتي وأفضل الصورة الجسمانيتي وأشرف الخليقات الإنسانيتي ومعدن الأسرار الربانيتي وخزائن علوم الاصطفائيتي صاحب القبضات الأصليتي والبهجة السانيتي والربة من الدرجة النبيون تحت لوائه ومنه وإليه وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفليت وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين.